بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت

السماوات أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ

فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا الذين لا يعلمون.